في القرآن والعلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لم يتقدمه ولم يسبقه قدر، ولهذا قال روضة أنف إذا لم ترعى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وذكر تمام الحديث. فهذا حديث عظيم، قال بعض أهل العلم هو كالأم للسنة، وسورة الفاتحة سميت أم القرآن لما ترمنته من جمع هذه معاني القرآن، كذلك هذا الحديث. فكل علوم الإسلام ترجع إلى هذا الحديث الشريف، بل قال النووي رحمه الله هو أصل الإسلام لما فيه من التوحيد وأصول الإيمان وأركان الإسلام وبيان معنى الإحسان ونحو ذلك من الأصول والقواعد المعاني. قال ابن راتب رحمه الله في فتح الباري: فهذه المقامات الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان يشملها اسم الدين، فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمه من الخلود في النار وإن دخلها بذنوبه، ومن استقام على الإحسان إلى الموت وصل إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله، خرجه مسلم من حديث صحيح، انتهى كلامه. والمقصود أن هذا الحديث يشمل كل أصول الدين وقواعده ومقاماته. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنة الأربعة وغيره، كما أخرجه البخاري ومسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في نسخ للأربعين: بينما نحن جلوس، وهذه الكلمة غير مذكورة في صحيح مسلم، وعند أحمد بينما هم جلوس أو قعود، وعند ابن ماجة كنا جلوسا. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر أو الشعر. وعند أحمد قال: حسن الوجه. وعند النسائي: أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. وعند ابن حبان: شديد سواد اللحية. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي أنه أقبل حتى سلم، ذكر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد قال الرجل: يا رسول الله آتيك. قال: نعم. استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدنه. فدنا ثلاثة ويقول له: أدنه، يعني اقترب. قال: وضع كفي على فخذيه، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية النسائي ودار قطني قال: وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية تفسر أن المقصود أنه وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال الرجل لما دنا وسلم واستأذن قال: أخبرني. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر ومبلغ عن الله عز وجل، فسأل أولا عن الإسلام. وفي رواية أبي هريرة عند شيخين بدأ بالإيمان، سأل أولا عن الإيمان. والحقيقة أن القصة واحدة، فالتقديم والتأخير وقع من الرواة كما قال ابن حجر رحمه الله. والإسلام هو الاستسلام، والمقصود هنا الاستسلام الظاهر. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في جوابه: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقوله أن تشهد شهد المعنى أخبر، ومنه قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا الإخبار فيه اعتراف بالقلب واللسان حتى تكون هذه الشهادة حقا وصدقا. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لأن الشهادة باللسان لا تكفي كما هو معلوم، فمن شهد بلسانه ولم يؤمن بقلبه ويعتقد بقلبه كان منافقا، لأن المنافقين يشهدون بألسنتهم وهم كاذبون، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله جملة اسمية منفية بلا نافية للجنس، وهي أعم أنواع النفي. فإله اسم لا، وخبرها محذوف، تقديره حق، لا إله حق، فهذا هو خبر لا، لا إله حق إلا الله، والله بدل من الخبر المحذوف. وأن محمدا رسول الله، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. والله علم على الرب سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء كلها، فجميع الأسماء تابعة لله، لاسم الله تبارك وتعالى، فهو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا تضاف الأسماء لله عز وجل كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقول الرحمن والعزيز والكريم من أسماء الله تعالى، ولا نقول العكس. فكلمة لا إله إلا الله تعني كما ذكرنا لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الآلهة كثيرة لكنها باطلة. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الكلمة تستلزم عبادة الله عز وجل وتوحيده والتوكل عليه وتفويض الأمور له ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجاءه. ولهذا جاء في رواية الصحيحين: أن تعبد الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله تستلزم تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، وطاعته بما أمر، ومحبته واتباعه، وتقديم قوله وسنته عن قول كل أحد. فشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص والتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع والانقياد. قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة أن يؤتى بها تامة كاملة بشروطها وأركانها وآدابها وسننها، وتؤتي الزكاة يعني تعطيها لمستحقها، وتصوم رمضان وهو الشهر المعروف المبارك الذي فرض الله علينا صيامه، وتحج البيت يعني تقصد الكعبة ومكة لأداء مناسك الحج ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وهذا لمن استطاع إليه سبيلا. لهذا قال إن استطعت إليه سبيلا، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهل تدخل العمرة في ذلك؟ جاء في رواية ابن خزيمة وابن حبان ودار قطني وابن منده في كتاب الإيمان قال وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. فهذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام المذكورة في حديث ابن عمر الثالث التي سيأتي شرحه إن شاء الله. فقال صدقت، صدقت في جوابك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. سبب التعجب أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل الذي لا يدري فيسأل ليتعلم، لكن الظاهر أن هذا السؤال ورد ممن هو عليم بالمسؤول عنه، لأن في ذلك الوقت لم يكن أحد يعلم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال عمر فعجبنا له. طيب هنا سؤال، ما هو الشيء الذي يدخل المرء الإسلام الذي عليه السلف أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام، ولا يشترط عليه النظر ولا القصد إلى النظر كما هو قول المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالعبد إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، فهذا يكفيه. والدليل على هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث متفق عليه، وفي رواية عند البخاري فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ولهذا الكافر إذا قال هذه الكلمة عصم دمه وماله. فروى البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة نحو ذلك، قال إنه أدرك رجلا يعني من الكفار فقال هذا الكافر لا إله إلا الله، فطعنه أسامة فقتله. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال أسامة إنما قالها خوفا من السلاح، في رواية قالها متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فهذا دليل قاطع على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، ثم ينظر في حاله بعد ذلك. قال فأخبرني عن الإيمان، سأله ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. والإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به وطمأنينة، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، والمقصود هنا الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وقد عرفه السلف أنه الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان، وعباراتهم متقاربة تدل على ما ذكرنا. فالإيمان هو الاعتقاد بالجنان يعني بالقلب، والقول باللسان أن يشهد، والعمل بالأركان. فالعمل داخل في مسمى الإيمان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس يعني قبل تحويل القبلة فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا لأنها من الإيمان وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فجعل هذه الأعمال إيمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم فجعل إماطة الأذى من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أحمد وأبو داود والأدلة على هذا كثيرة وكثيرة ولهذا فمن قواعد الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات والقربات وينقص بالمعاصي والمنكرات فهنا سألوا عن الإسلام وسألوا عن الإيمان قد يكون معنى الإسلام والإيمان واحدا وقد يدل كل لفظ على معنى فالإيمان إذا أطلق شمل الدين كله ودخل فيه الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة فيدخل فيه الإسلام وأكثر وأزيد كما في الآية السابقة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات ذات إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فذكر الصلاة وذكر كذلك الزكاة والصدقة وجعل ذلك من الإيمان أولئك هم المؤمنون حقا وروى البخاري ومسلم في حديث وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس المقصود أنه جعل هذه الأركان من الإيمان وكذلك الإسلام إذا أفرد وأطلق أريد به الدين كله ودخل فيه الإسلام قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال ورضيت لكم الإسلام دينا وإذا اجتمع الإيمان والإسلام وقرنا كما في هذا الحديث الشريف أريد بالإسلام العمل الظاهر ومنه الشهادتان أريد بالإيمان العمل والاعتقاد القلبي الباطني كما في قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهؤلاء كانوا مسلمين ولكن لم يصلوا إلى أن باشر الإيمان قلوبهم فذاقوا حلاوته وطعمه فهؤلاء ليسوا بكفار ولكنهم مسلمون أثبت الله لهم الإسلام فقال ولكن قولوا أسلمنا فالإيمان أعلى مرتبة من الإسلام كما أن الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا وليس كل مسلم مؤمنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه الإيمان أن تؤمن بالله وهذا هو الأساس والأصل أن يؤمن بالله ربا وخالقا ورازقا ومعبودا، أن يؤمن أنه هو الذي يستحق أن يعبد ويوحد ويؤمن بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمن بكل ما قال الله وأخبر به، فيستسلم لله عز وجل وينقاد له ويوحده ويعبده. من تؤمن بالله وملائكته، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خلقت الملائكة من نور، رواه مسلم. يعبدون الله ويسبحونه ولا يكثرون، ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم الموكل بالحفظ، وهكذا. فجعل الله لهم أعمالا، فالمؤمن يؤمن بهم ويحبهم ويستحي منهم ويجتنب ما يؤذيهم. وأعظم ذلك الإشراك بالله عز وجل. هناك أعمال خاصة ذكرت في السنة كالصور والكلاب ونحو ذلك وكتبه. الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهي من كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة. وهذه كتب كثيرة ذكر الله منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر وكذلك القرآن، وهو أعظم هذه الكتب على الإطلاق. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن الأمين والشهيد. فهذا الكتاب وهو القرآن مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة، ففيه خبر السابقين واللاحقين. والكتب السابقة حرفت وبدلت وغيرت، بخلاف هذا الكتاب فإن الله عز وجل حفظه بكل ذلك. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا قصة فيها عبرة ذكرها القرطبي في تفسيره عن يحيى بن أكثم قال كان للمأمون وهو أمير الزاد مجلسون ضرب، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه حسن الرائحة. قال فتكلم فأحسن العبارة فأحسن الكلام والعبارة. قال فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له إسرائيلي؟ قال نعم. قال لو أسلم حتى أفعل بك وأصنع ووعده. فقال ديني ودين آبائي، وانصرف. قال فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له بلى. قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة اشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، فاشتريت مني. فقال وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقص، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم فحاججت تلك السنة فلقيت سفيان ابن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي مصداق هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال في أي موضع؟ قال في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل بما تحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضيع. قال ورسله، الرسول جمع رسول أي مرسول، وهو المبعوث لإبلاغ شيء. والله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وهذا من أعظم نعم الله على عباده، بل هذا هو مقتضى حكمته ورحمته، لأنه عز وجل لم يخلق العباد عبثا ولم يتركهم سدى، ولهذا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. فحاجة الناس إلى هذا أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل النفس. وهؤلاء الرسل أرسلوا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما كان يقول كل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنؤمن بجميع الرسل والأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ونؤمن أنهم أفضل البشر وأكملهم، ونؤمن أنهم بشر وليس لهم خصائص الألوهية والربوبية، فهم بشر يحتاجون إلى ما يحتاجه البشر من الطعام والشراب والنوم والزواج ونحو ذلك، لكن الله فضلهم واختارهم واصطفاهم على الناس. واليوم الآخر، هذا كذلك من أصول الإيمان الستة. واليوم الآخر هو يوم الجزاء والختام، سمي كذلك لأنه لا يوم بعده، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويسمى كذلك الساعة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام بعد الموت إلى افتراق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. يذكر في هذا القبر وفتنته وأشراط الساعة وأهوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار ونحو ذلك. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في بعض الروايات حلوه ومره، وهذه الرواية لا تصح، هذا اللفظ لا يصح. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: بالقدر كله. وابن عمر رضي الله عنهما ساق هذا الحديث لصاحبيه من أجل هذا، ليقرر هذا الأصل، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. غير العجز والكيس، يعني والكيس الكفر. والقدر هو تقدير الله عز وجل لما كان وما يكون أزلا وأبدا، فهو ما سبق به العلم وجرى به القلم، فعلم عز وجل أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالمراتب الثلاثة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الله عز وجل علم كل شيء وكتبه وشاءه وخلقه، فأهل السنة والجماعة في هذا الباب يؤمنون أن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومالكه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يدخل في هذا أفعال العباد وغيرها. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق وعلمها قبل أن يخلقهم، وقدر أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وكتب كل شيء. ومع هذا فأهل السنة يؤمنون كذلك أن للعباد مشيئة وقدرة وإرادة، فالعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، ثم سأله ثالثا عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر الإحسان، يطلق على أشياء كثيرة، وهنا فسره عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر أن الله عز وجل يراك ويسمعك ويراقبك ويحفظ عليك أقوالك وأعمالك، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تخشى الله كأنك تراه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: لو قدرنا أن أحدا قام في عبادة ربه وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمع واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان. والمقصود القيام بالعبادة على هذه الصفة بإحسان وإتقان وخشوع ومحبة وخوف ورجاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: صل صلاة مودع، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعلى الدرجات. فإن لم تكن ترى، يعني إذا شق عليك القيام بالعبادة كأنك ترى الله عز وجل، فاستعن على ذلك بكون الله عز وجل يراك ويطلع على سرك وعلانيتك. فاستحضار المراقبة والمطالعة والقرب من أعظم الأسباب في إخلاص العمل وإحسانه وإتقانه وإتمام الخشوع وحسن العبادة. قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلي: إن ربه بينه وبين القبلة. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والنصوص في هذا كثيرة، فهذه الإيمان بهذه النصوص والعمل مقتضاها يوجب الإحسان. فالله عز وجل قريب في علوه، فنؤمن بهذه النصوص مع إيماننا بعلو الله عز وجل على خلقه. والمقصود أن العبد إذا وصل إلى هذه الحال إلى هذه الدرجة وجد حلاوة الإيمان وذاق طعمه واستأنس بذكر الله تبارك وتعالى واشتاق إلى لقائه. قال مسلم بن يسار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. والحقيقة أن الإحسان هو ثمرة من ثمرات العلم بالأسماء والصفات، فمن رسخت قدمه في أسماء الله وصفاته علما واعتقادا وفهما وتدبرا وتعبدا وصل إلى هذه الدرجة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فأعلى درجة الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ثم قال الرجل: فأخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. المقصود بالساعة هنا الوقت الذي تقام فيه القيامة. سمي الساعة لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم. لهذا قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وسميت كذلك الساعة لسرعة الحساب فيها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. فالساعة علمها عند الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مسؤول عنها بأعلى من السائل. قال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وجاء في رواية أبي هريرة لحديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقال الرجل أخبرني عن أمارتها بالإفراد. وعند النسائي وأبي داود أماراتها بالجمع. والمفرد المضاف يفيد العموم. الأمارات هي الأشراط كما قال عز وجل فقد جاء أشراطها. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل سأحدثك عن أشراطها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشراط صغرى. فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها. الأمة المملوكة والرب الرب المالك والسيد والمربي. فلا يطلق هذا اللفظ الرب إلا على الله عز وجل إلا إذا كان مضافا فيطلق على غير الله عز وجل فتقول رب البيت ورب الأسرة. وذكر أهل العلم عدة تفسيرات لهذه اللفظة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها. فقال أكثرهم المقصود أنه تكثر الفتوحات ويجلب الرقيق للعبيد فتكثر سراري ويكثر أولادهن فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته. أولاد السيد لا يكونون رقيقا فولد السيد بمنزلة السيد. فهذا مقصود أن تلد الأمة ربتها يعني تلد سيدها وسيدتها. هذا قول أكثرين. وقال بعض أهل العلم المقصود أن يكثر العقوق من الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أمته بالسب والضرب والإهانة. ويؤيد هذا رواية مسلم إذا رأيت المرأة تلد ربها. والمرأة لفظ المرأة يشمل الحرة والمملوكة وقيل غير ذلك. وهذا القول الثاني رجحه ابن حجر رحمه الله ومال إليه الألباني رحمة الله عليه. ويدل على هذا أن المقصود بهذا ذكر الأمثلة التي تدل على فساد الأحوال فتنعكس الأمور والحقائق. ومن ذلك يصير الولد كأنه سيد على أمه لسوء معاملته لها بالسب والضرب والإهانة. وهذا حق وهذا ظاهر في مجتمعاتنا اليوم حيث كثر العقوق والعصيان للوالدين. وهذا كذلك مناسب للعلامة الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان يعني تنعكس الحقيقة. وعند البخاري ومسلم إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. وفي حديث أبي هريرة إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. لأن هؤلاء يعني إذا لا يصلحون أن يكونوا رؤساء فإذا صاروا كذلك فهذا من خلاف الحقائق فانتظر الساعة. فيصير هؤلاء المذكورون أغنياء يتطاولون في البنيان ويصيرون سادة ورؤساء يتكبرون ويتجبرون. التطاول يدخل فيه الارتفاع والزخرقة والتجميل والمنافسة. فهؤلاء الذين كانوا فقراء صاروا يتناسون ويتفاخرون في هذه في البنيان. وفي هذا العصر الأمر غريب وعجيب، وهؤلاء كذلك يصيرون سادة ورؤساء. والمقصود أن هؤلاء الأساتذة تكثر أموالهم ويتطاولون في البنيان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، رواه أحمد الترمذي. وأصل اللكع هو العبد، ثم استعمل في الأحمق، فهؤلاء تصير عندهم الدنيا ولهم الحكم والتصرف في شؤون الناس. ومرجع هذا إلى أن الأمور توسد لغير أهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وليس المقصود ذم هؤلاء لأنهم فقراء ويرعون الشياه، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن هؤلاء يتكبرون بالأموال ويتجبرون على عباد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين، التنين نوع من الحياة، لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها، يعني يكسرها، خير لك من أن تمدها إلى غني قد عالج الفقر. يعني الفقير إذا أغناه الله تبارك وتعالى ولم يكن عنده دين وتقوى فهذا يطغى ويجهل. قال عمر: ثم انطلقت فلبثت مليا، وجاء في عند أحمد أصحاب السنن: فلبثت ثلاثا، أي ثلاث ليالي. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ وجاء عند البخاري مسلم حديث أبي هريرة في الأخير، قال: ثم أدبر، يعني الرجل، فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل. فالرواية الأولى في أن عمر لبث ثلاثة ليال حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه في نفس المكان وفي الوقت نفسه، في نفس اليوم والساعة. والجمع بين هذه بين روايتين أن يقال كما ذكر النووي رحمه الله، قال: إن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحال، بل كان قد قام من المجلس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، وأخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاث إذ لم يكن حاضرا. وعند دارقطني وابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه، وما عرفته حتى ولا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وعند النسائي يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود يعلمكم معالم دينكم، وهي هذه المراتب الثلاثة المذكورة في هذا الحديث الشريف. نذكر أهم الفوائد في هذا الحديث، منها اجتماع كلمة الصحابة والسلف في مسائل الإيمان وسائر مسائل الدين، فكانت عقيدتهم صافية وسليمة من كل شبهة وبدعة. وأول من تكلم بالقدر في عهد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سمساوين، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان بمشكع المعبد، ثم أخذ هذا المذهب الرديء الفاسد عن معبد رؤوس الاعتزال مثل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيلان دمشقي وغيرهم. فهذا القول يعني وهو نفي القدر حدث في الإسلام بعد انحراف عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية رضي الله عنه. وفي الحديث الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وبخاصة عند النوازل والحوادث. فيحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري سألا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه النازلة، وفيه جرح المبتدعة والتحذير منهم، وفيه البراءة منهم وهجرهم، كما في قول عبد الله بن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وفي أن قراءتهم للقرآن وطلبهم للعلم لم ينفعهم ذلك، فقد ذكر من شأنهم وقال إنهم يقرأون القرآن ويتحصرون العلم، لكنهم أخطأوا الطريق لأنهم ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وقالوا بنفي القدر. وفي الحديث الاستدلال في الرد عليهم بالقرآن والسنة، فاكتفى ابن عمر بذكر حديث سمعه عن أبيه رضي الله عنهما. وفي أنه ينبغي للحاج والمعتمر اغتنام هذا السفر في العبادة والذكر وطالب العلم ولقيا أهله، فهذان تابعيان خرجا حاجين أو معتمرين كما في الحديث. واغتنم هذه الفرصة والمناسبة للسؤال عن أمور دينهم. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه حيث كان يجلس لأصحابه، وفيه بروز المعلم والشيخ وظهوره. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، ولا بأس أن يجلس على مكان مرتفع للتعليم. فجاء عند النسائي وأبي داود من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين، دكانا من طين. وفيه الجلوس مع العالم لأخذ العلم والأدب منه، وفيه احترام الشيخ والعالم. فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فسأل. وفيه استحباب لبس البياض، وفيه الاستئذان تأدبا، فرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن الجلوس مع الشيخ، قال: أسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه. فهذه جلسة المتواضع المستفيد المحترم للعالم، ولا شك أن لهذا أثرا في إقبال العالم على الطالب، ومن احترم احترم. وفيه أن السؤال الحسن يسمى علما، فجبريل عليه السلام علم الصحابة عن طريق السؤال، ولهذا قيل: حسن السؤال نصف العلم. وفيه أنه لا بأس بالسؤال إذا علم حاجة الجالسين إليه، يعني إلى الجواب. فجبريل عليه السلام سأل لأجل الصحابة رضي الله عنه، وجاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وفيه الرفق بالسائل وتقريبه ليتمكن من السؤال من غير انقباض، هذا أمره أن يدلو. وفيه أنه ينبغي للسائل الرفق في سؤاله من غير تطويل ولا تشقيق. وفيه أن الملائكة يمكن للملائكة التشكيل في صورة البشر، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلبي، يعني في غير هذا الحديث. وفيه أن الدين هو مجموع الأمور المذكورة: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا أول ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان. ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وفيه قول الله أعلم لمن لا يعلم، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته بكل صدق وأمانة ودقة، إلى درجة أنهم ذكروا كيف جاء هذا الرجل وماذا كان يلبس وماذا قال وكيف جلس، وهذا يدل على صدقهم وأمانتهم وعلمهم وفضلهم وورعهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا أهم ما نستفيده من هذا الحديث الشريف الذي هو أم السنة بل هو أصل الإسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا من عباده المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.